وشهر للتقارب بين الناس، فيه عبادة من أجل العبادات، الصوم أو الصيام. فالصيام لغة هو الإمساك، وهو مطلق الترك، ويستعمل كلمة الصوم أو الصيام في كل إمساك، أن تمسك وأن تترك أي شيء يعتبر صوما. يقال صام إذا سكت، ويقال صامت الخيل إذا وقفت، كما يقال صام إذا أمسك عن الكلام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم ها هنا صوم عن الكلام. أما شرعا هو إمساك مخصوص، هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ومن التعريفات الأخرى، الصوم أو الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. بإذن الله سوف نعقد دروسا في شهر رمضان الكريم نقف على هذه المعاني ونأخذ بعض الأحكام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الأصوليون: لعلكم تتقون، هذه من العلل أو من الأسباب المعنوية، أن شهر رمضان شرع للتقوى، لعلكم تتقون. الإنسان يسأل الشهر كامل، أنقطع في نهاره عن الأكل والشرب وعن الجماع وعن كل شيء، عن كل الملذات، لماذا؟ ها هنا تدخل النية، فما شكون يصوم مش يعمل ريجيم، مش يعمل حمية غذائية، هذا ما عندوش صيام، هذا ليس صيام. فما شكون يصوم رياء، فما شكون عنده مآرب أخرى من الصيام. لكن إذا خالطت النية الصيام يصبح لعلكم تتقون، أي ازدياد في التقوى والقرب من المولى عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فصوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام، كل ركن من أركان الإسلام عنده أركان وأحكام وشروط، وعنده الحرف من التقوى الذي يجب أن نتعامل به معه. مش كما تصلي وتزعم أنك تخشع، احنا نصوم وليس من صيامنا الا الجوع والعطش، مش هذا الصيام. كل عباده عندها حرف معين، كل عباده عندها طريقه معينه، والكل مع النيه لعلكم تتقون. لما يقرب هذا الشهر الفضيل تكثر الاسئله حول بعض المسائل واهمها القضاء. اغلب الاسئله تقريبا عن باب القضاء. ما معنى القضاء؟ القضاء كما عرفه الأصوليون هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقرار، كقضاء الصوم والصلاة. خلاصة هذا التعريف: هو الذي لا يكون إلا بمثل مخصوص بحكم الاستقرار، يعني تقضي صلاة الظهر كما تقضيها أداء، يعني هي أربع ركعات، مش تقضيها ركعتين، تقضيها بمثل المعقول. كذلك الصوم: صمت يوما أو أفطرت يوما في رمضان تقضي يوما، إلا إذا كانت كفارة، يعني أن تقضي، أن تأتي بمثل محكوم بحكم أو معقول بحكم الاستقرار. هذا خلاصة هذا التعريف: أن تقضي، أن تأتي بمثل ما أخللت به صوما أو صلاة. اخترت في هذه الخطبة بعض المسائل في انتظار أن أكمل عليكم بقية المسائل لو كتب الله لنا البقاء، أن هذه مسائل مهمة، مثل صيام الحائض والنفساء، وشيخ كبير والحامل والمرضى، لأن ما زلت عنا مدة قبل شهر رمضان للقضاء. أول مسألة هي صيام الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم حالة الحيض، لا يجب عليهما حالة يعني الصوم حالة الحيض والنفاس، ولا يصح منهما بل يحرم فعله، بل يحرم فعله، ويجب عليهما قضاؤه أي قضاء الصيام بمجرد الطهر. أنبه على هذه الكلمة، لأن احنا في عاداتنا النفاس يدوم 60 يوما، لكن النفاس الشرعي ينقطع بمجرد الطهر، يعني بعد نهارين ثلاثة بعد أسبوع تغتسل المرأة وتصلي وتقضي ما عليها من صيام. يعني مش في عاداتنا النفاس 60 يوما شهرين، تبقى يمكن هي طهرت بعد أسبوع، يعني العادة والتقاليد تحملها وزر أنها أخلت بصيامها وصلاتها، فبمجرد الطهر وانقطاع دم النفاس تستأنف المرأة المسلمة أن تغتسل وتأتي بما عليها من فوائد أو من أيام من شهر رمضان الكريم. روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار يوم صيام، فطهرت أثناء النهار، يستحب منها أن تمسك بقية اليوم ولا يجب عليها، يندب ويستحب في حقها، بخلاف المجنون إذا عقل أو المغمى عليه إذا أفاق، وسنأتي بإذن الله على تفصيله في قادم الأيام لو كتب الله من البقاء. فيستحب منهما الحائض والنفساء إذا طهرنا في يوم صيام أن يمسكن بقية اليوم استحبابا لا فرضا. ثاني مسألة صيام الشيخ الكبير وصاحب المرض الشديد المزمن، المرض الشديد أو المرض المزمن. الشيخ الكبير هو الذي يجهده الصوم بأن تلحقه به مشقة شديدة، والمشقة والضرورة تقدران بقدرها، يعني لا باب في التحيل ولا المخادعة. إذا كانت ضرورتك ومشقتك تستوجب الفطر بدون خداع، يعني إنسان يحس بدوخة خفيفة يزعم أنه من أصحاب الأعذار، هذا يدخل في باب الكذب والتحيل والخداع المولى عز وجل. الضرورة تقدر بقدرها والمشقة كذلك. قلت الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم بأن تلحقه به مشقة شديدة لا تحتمل، هذه المشقة لا تحتمل، والمريض مرضا شديدا لا يرجى برؤه، هذا المرض لا يرجى برؤه، هي الأمراض المزمنة لا يرجى برؤها، وإذا صام صاحبها في مشقة وضرر كبير، فإنه لا يجب عليهما الصيام بالإجماع، لا يجب عليهما الصيام بالإجماع، إلا أنهما لو تحملا مشقة الصيام فصيامهما صحيح، ونسأل الله أن يقبل منهما. لكن يجب أن يحذر المسلم أن يلقي بيده إلى التهلكة من أجل عباده. المولى عز وجل أرحم بك من نفسك، طلبك بالصيام أنت لا تقدر، واستشير طبيبك، طبيب المسلم، مش الطبيب يقول لك صحتك أولى مرة أفضل. إذا كان المشقة التي تعتريك مشقة خفيفة، يعني كبير في السن لكن تحتمل الصيام، إن تحملت هذا الصيام فصيامك صحيح، لكن لا تلقي بيدك إلى التهلكة. فإن أفطرا فإنه يلزمهما الفدية على مذهب إليه جمهور الفقهاء. الشيخ الكبير وصاحب المرض الشديد المزمن إذا أفطر فعليه الفدية أن يخرج مدة عن كل يوم. هذا مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وغيره، هذا مذهب الجمهور. وخالفهم الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي وأبو ثور من جواز الفطر لهما، يعني الجمهور والمالكية اتفقوا في جواز الفطر لكن اختلفوا في وجوب الفدية. الجمهور مع الفدية، الإمام مالك قال لا تجب عليهما الفدية. دليل الجمهور ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. الشيخ الكبير أو صاحب المرض، من أدركه الكبر ويلحق به، ها هنا الكبر يلحق به المرض المزمن أو المرض الشديد الذي لا يحتمل ولا يطاق، فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. المد تقريبا 650 جرام أو أقل قليل، المد الشرعي. وروى الدارقطني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه العام الذي سبق وفاته لم يقدر على الصيام فأفطر وأطعم، هذا مذهب الجمهور مع خلاف المالكية لهما. لكن القضاء لا وجود لقضاء الإفطار وجوبا إذا كانت مشقة لا تحتمل، هذه حالة أولى. خلاصة هذا الباب أن الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. الفدية والطعام لا فيهاش خلاف، هذه الخلاصة هي خلاصة مذهب المالكية، أن تعطي مدة أو أن تطعم ويحب ذا أن تكون الاثنان مع إفطارك. احنا عندنا عادة في المجتمعات في بعض المناطق أنه كل يوم يصير إطعام إما يتيم أو مسكين أو أي شيء أو غريب عن المنطقة، يصير هنالك وكأنه كفار وكأنه قضاء. عاداتنا سبحان الله فيها نوع من الدين، أن نطعم غريبا أو كذا تقريبا كأنه قضاء يوم، كأنه بمقابل إفطارك اليوم أخرجت فدية أو أطعمت مسكينا. فماش خلاف إن أخرجت مدة أو أطعمت مسكينا، لا خلاف. المهم أنك تلبست بضرورة استوجبت رخصة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه هنالك اللام محذوفة أي لا يطيقونه. قال قتادة فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. خلاصة قول أهل العلم أنهم يرون للشيخ الكبير وصاحب المرض الشديد أو المرض المزمن الذي يتعذر معه الصيام أن يفطر ويخرج فدية أو يطعم. المهم فما حاجة تخرج إما فدية أو طعام. هنالك نوع آخر من المرض هو المرض المؤقت. وأما المريض العاجز عن الصوم لمرض شديد إلا أنه ليس بدائم، هذا المرض شديد لكن ليس دائما، ليس ملازما لصاحبه بل يرجى برؤه وزواله، هذا المرض يرجى برؤه وزواله، فإنه يجوز له أن يفطر إذا لحقته بالصيام مشقة ظاهرة. هذا المرض ليس بدائم صاحبه إذا أفطر أو صام لحقته مشقة ظاهرة هذا يفطر، هذا يفطر، إلا أنه لا يجوز له إخراج الفدية، هذا ينتظر انقضاء مرضه حتى يرجع ما تلبس به من أيام. هذا المرض الذي يرجى برؤه وزواله يفطر صاحبه ولا يخرج فدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا كله تخفيف وتيسير من المولى عز وجل على المكلف الذي يتشوق ويتشوف لهذه العبادة. هذه بعض المسائل بإذن الله في الخطبة الثانية، مسائل متعلقة بالإرضاع والحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما وولديهما، عنا حامل ومرضع، أفطرنا في رمضان خوفا على أنفسهما وعلى الأولاد، أفطرتا ووجب عليهما القضاء ولا فدية عليهما، هذا حكم أولي. وإن أفطرتا لا خوفا على أنفسهما ولا ولديهما، يعني أفطروا فطروا يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر كامل، ما فمش خوف على أنفسهم وعلى الأطفال، يعني يمكن تأول، يمكن تقول لك أنا حامل، يعني هذا الحكم لا يتعلق به. في هذه الحالة اختلف الفقهاء، ذهب الشافعي إلى وجوب القضاء مع الفدية، وجوب القضاء مع الفدية، وهذا مذهب الإمام أحمد. وذهب عطاء بن رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى وجوب القضاء بعد زوال العذر، وجوب القضاء بعد زوال العذر، إلا أنه لا يجب عليهما الفدية. الحكم الأول القضاء مع الفدية، الحكم الثاني قضاء بلا فدية بعد زوال العذر. وأما مالك رحمه الله فقد ذهب إلى التفصيل بين المرضع والحامل، فقال: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتجب عليها الفدية. روى الترمذي في سننه ومالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. حديث رواه الترمذي وأحمد في الموطأ، وحديث رواه سيدنا أنس رضي الله عنه. يجب على المرضع الإطعام بمد عن كل يوم تفطره، المرضع كل يوم تفطره تخرج مد. إذا أفطرت خوفا على ولدها، لأن الرضاع، مسألة الرضاع ليست مرض حقيقي، لأنه يمكن هذه المرأة أن تستأجر من يرضع ولدها، إما من مال الولد أو من مال الوالد، أن يستأجر لها مرضعا ترضع ولدها وتصوم. الرضاع ليس مرض حقيقي، لأنها سوف تقضي أيامها وتخرج فدية، بخلاف الحمل. الحمل لا يعقل أن تستأجر بطنا تضع فيه ولدها، فالحمل هو مرض حقيقي، هو علة متلبسة بها حقيقية. فتفصيل المسألة بإذن الله سنقف عليه أكثر قادم الأيام، لكن كحكم أولي من كان عليه قضاء فليعجل بقضاء حتى بعض الأيام قبل أن يشهده شهر رمضان المقبل. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان. اللي عنده يوم أو يومين اقضي ملكية مثلا، لا تناقشه في مسألة القضاء، أثرت عمدا أو سهوا أو كذا إلا أصحاب الأعذار الحقيقية كالشيخ الكبير والمرض الشديد المزمن. بقية الأحكام فيها القضاء، الخلاف في الفدية أو الإطعام. لكن ربحا للوقت، ما تقولش أنا تو نصوم رمضان الجاي بإذن الله ونعود الرجاء. من أدراك أنك ستشهد شهر رمضان، فلتبادر بقضاء هذه الأيام، فلتبادر بقضاء هذه الأيام. هذه بعض الأحكام الأولية، بإذن الله سنقف على تفصيل قادم الأيام، سنخصص دروس في فقه الصيام. عندي مسألة أخرى، بالله رجاء منكم اتقوا الله في أزواجكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم. شهر رمضان هو شهر أكل، ماهوش شهر متاع شهاوي. أنك تحشر زوجتك في المطبخ لخمس وست ساعات حتى تطبخ لك ما لذ وطاب، وأنت يمكن تقرأ في القرآن ولا تحضر في درس ولا تتفرج على برنامج ديني ولا تتفرج على فيلم الرسالة. هذا ما أنزل الله به من سلطان. اتق الله في أمك وفي أختك وفي بنتك وفي زوجتك. شهر رمضان شهر تقوى، شهر عبادة. كما أنت تحب تختم القرآن، هي زادة تحب تختم القرآن، مش تحشرها في مطبخ وتبدأ تتشرط نحب كذا ونحب كذا ونحب كذا، بدعوى أنك تصرف على الدار، أنت رب العائلة، أو أنك تعمل، أنك تجهد نفسك من أجل المال. هذا شهر كما أنت تحب أنك تختم القرآن، أن تذكر المولى عز وجل، أن يرق قلبك. هن أيضا مطالبات بنفس ما أنت مطالب به. إذا أنت تختم القرآن وزوجتك من جرتك ما تختمش القرآن، أنت مذنب. نحشرهم في المطابخ بدعوى أنه شهر فضيل. إحنا أصلاً عبادات ومناسباتنا أصبحت فولكلور، تراث. شهر رمضان يحيلنا مباشرةً إلى صحفة الشرب والبريك وريحة رمضان والبلاد العربي والجلوس في المقاهي والفوازير والمسلسلات، وننسى أن هذا الشهر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلنا نعود إلى الله، لعلنا يغفر المولى عز وجل ويعتق رقابنا من النار. أنت تحب تعتق رقبتك وتحب زوجتك ولا بنتك تحشرها في مطبخ، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في هذا الدين. لأن يعني أغلب مناسباتنا أصبحت عادات، عيد الأضحى ولا شهر عجوز، عيد الفطر ولا عيد التحلو، الحج ولا زيارة السعودية ونجيبوا ما زمزم وذهب ونجيبوا طرف لبان وطرف دقلة. هذا والله ليس بإسلام، هذا ليس بدين. كل عبادة فيها جانب معين من التقوى، فيها توجه معين، فيها نية معينة. أنت نيتك من بداية الشهر أنك تأكل الطعام أو تختم القرآن، أنك تصلي التراويح، أن يرق قلبك للمسلم للمؤمن لهذا الدين، هذا الدين الناس اللي تضرب به كل يوم كل يوم. هذا الإسلام ينهشون باللحمه ونحن سكارى، لا نكاد نحرك ساكن. وبالله هذا الشهر شهر عودة إلى الله، لكن الفتاوى بتاع الجماع والتقبيل والمداعبة فلنخفف منها قليلا. هذا شهر الأوبة والعودة إلى الله، هو شهر في عام، شهر من 11 شهر نضحي فيه قليلا، نتعب فيه قليلا، نسهر فيه قليلا، حتى يكتب لنا المولى عز وجل فيه القبول بإذن الله. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة لذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في القائمين على هذا البيت، اللهم بارك في القائمين على هذا البيت، اللهم بارك في القائمين على هذا البيت رعاية وصيانة وتنظيفا وإنفاقا. اللهم اشفهم في بدنهم، وعافهم من مرضهم، اللهم اجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اصلح واصلح بنا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا رحمكم الله. أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس،